حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. حدثنا محمد في هذا الصلاة على الغائب وقد سبق الكلام عليها وبينا أن الصواب أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في مكان حتى وإن كان الميت ذا شأن وأثر في الإسلام بماله أو علمه أو إمرته أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصلى عليه. هذا هو القول الراجح. ووجه ذلك أنه مات أناس كثيرون لهم قدم صدق في الإسلام ومع ذلك لم يصلى عليه، لكن النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه في مكان لا يصلى فيه على الجنائز فلذلك صلى عليه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.